معنى يقول ماذا يقصد العلماء بقولهم أن إذا قلنا القرآن مخلوق فقد أبطلنا الشرائع؟ نعم، إذا كان القرآن مخلوق وهو المتضمن للشريعة، نعم، أصبحت هذه الشرائع ليست من الله، إنما من جبريل بنفسه أو من محمد شرعها بنفسه، بمعنى أبطلنا كون الشريعة من الله سبحانه وتعالى إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بهذا القرآن. ليس هو الذي قال أقيموا الصلاة، ليس هو الذي قال آتوا الزكاة، لا، ليس هو الذي قال ولا يغتب بعضكم بعضا، وليس هو الذي قال إن الذين يأكلون الربا. وبهذا تبطل الشرائع. وعقيدة المسلمين أن شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى جاءنا من الله، جاءنا من الله بهذا القرآن، عن طريق هذا القرآن، عن طريق الوحي. هذا معنى قولهم إذا قلنا القرآن مخلوق فيلزم عليه إبطال الشرائع.